الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكان حديثنا في الدرس السابق عن قول الماتن رحمه الله تعالى في البسملة، وتكلمنا كلاما وافيا عن معنى البسملة وما يندرج تحتها من مسائل. ثم قال بعد ذلك: هذه ورقات هكذا عندكم في هذه النسخة، ونسخ كتاب الورقات مختلفة، يختلف بعضها عن بعض، فبعضها ذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال الناظم: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذه ورقات. أما هنا نعم فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محذوفة في هذه النسخة. وعلى كل حال، هناك اختلاف كبير في نسخ هذا الكتاب، وما من شرح إلا والمتن الذي شرح يختلف عن المتن المشروح في كتاب آخر بزيادات يسيرة، ونحن نسير على ما عندنا هنا لأنه يوافق بعض الشروح المتأخرة. فقال الماتن رحمه الله تعالى، وهو أبو المعالي الجويني رحمه الله الأصولي المشهور، قال: هذه ورقات. والإشارة هنا يرجع إلى أحد أمرين: إن كانت هذه المقدمة كتبها قبل التأليف، يعني قبل إتمام الكتاب، فالمراد بقول هذه يعني ما في ذهن الإنسان أو الناس مع المقدمات في الكتب على قسمين: بعضهم يبدأ بالمقدمة قبل أن يضع بقية موضوع الكتاب، وتكون المقدمة هي الأساس، وبعضهم يؤلف الكتاب فإذا انتهى وضع المقدمة لأنه يذكر فيها بعد ذلك منهجه في الكتاب أو ما شابه ذلك. فعلى الحالة الأولى نعم يكون مراده هنا هذه ورقات في الذهن على ما سيأتي، لأنه لم يبدأ بها حتى الآن. وإن كان كتبت المقدمة بعد التأليف وفراغه من تأليف الكتاب فالمراد هذه ورقات، الإشارة إلى المنقوش والمكتوب، الإشارة إلى المنقوش والمكتوب، وقد يعود أيضا إلى ما في الذهن. وقوله ورقات هنا جمع مؤنث سالم، وهو من جموع القلة، وجموع القلة يشمل جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، ويشمل كذلك أربعة أوزان من جموع التفسير كأفعلة وفعلة وأفعال وغير ذلك، هذه كلها من جموع القلة. فكأنه أشار الورقات إشارة إلى قلة هذا المتن، لكنه مع صغر حجمه نعم حوى ما يغني عن التطويل. هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، تشتمل يعني تحتوي هذه الورقات على الجار والمجرور، هنا متعلق بإيش؟ بالفعل والفاعل. ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، ومن هنا تبعيضية بالتبعيض يعني بعض، حتى يفهم أن هذا المتن ما استدرك فيه أو ما استوعب فيه المؤلف والماتن كل مسائل الأصول، وإنما بعض مسائل الأصول وهي التي لا يستغني عنها طالب العلم في هذا الفن، تشتمل على فصول من أصول الفقه. وقوله هنا فصول جمع فصل، قوله فصول جمع فصل، والفصل ما كان مندرجا تحت الباب، الفصل ما كان مندرجا تحت الباب، ويؤتى به للانتقال نعم من مبحث إلى مبحث أو من حديث إلى حديث. وهذه من المسائل أيضا الاصطلاحية في التأليف، يقال الأصل في التأليف الكتاب، والكتاب يندرج تحته أبواب، نعم، والأبواب يندرج تحتها فصول. ثم بعد ذلك إذا اتسعت المسائل فقد يندرج تحت الفصول مباحث، ويندرج تحت المباحث مطالب. نعم، الشاهد أن هذه من الأمور الاصطلاحية، لكن في الغالب أن الكتب لا تخرج عن هذا، يكون الكتاب والكتاب يندرج تحته أبواب، والباب يندرج تحته فصول. من أصول الفقه قوله وذلك مؤلف من جزئين مفردين. وذلك هنا الإشارة إلى أصول الفقه، أصول الفقه الورقات، الورقات مؤلفة من جزئين، أصول الفقه مؤلف من جزئين، الإشارة هنا إلى أصول الفقه. في بعض النسخ وهذا لفظ مؤلف من جزئين مفردين، وهذا أقرب، هذا أقرب إلى الصواب، لأن قوله وذلك مؤلف من جزئين مفردين، إن كان مراده الأصول، أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح. كان مراد ماتن أن أصول الفقه كفن مؤلف من جزئين مفردين، هذا غير صحيح، لأنه عند تعريف كل جزء مفرد خرج عندنا معنى الأصول، أصول الفقه المراد. لكن الأولى أن يقال وهذا لفظ، أو هذا اللفظ مؤلف من جزئين، الذي هو لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين، الجزء الأول أصول، والجزء الثاني الفقه. الجزء الأول أصول وهو المضاف، والجزء الثاني الفقه وهو المضاف إليه. ولعل هذا هو الأولى الذي ذكرناه، أن يقال وهذا اللفظ مؤلف من جزئين، إن كان هذا هو كلام الماتن. وأما إن كان الذي أمامنا هو كلام الماتن فهذا يحتمل أن يكون فيه نظر، لأن أصول الفقه نعم لا ينبغي أن يشار أنه مؤلف من جزئين، وإنما كلمة أصول الفقه، كلمة أصول الفقه، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن تعريف الأصول على حدة يختلف عن تعريف الفقه كما سيأتي. وتعريف أصول الفقه باعتبار المفردين، الكلمتين المفردتين نعم إذا جمعتا فيكون معنى آخر، يكون معنى آخر. يعني هذا الخلاف على كل حال يعني يحتاج إليه في معرفة أثر الألفاظ، وإلا يعني لا مشاحة في ذلك. وذلك مؤلف من جزئين مفردين، مؤلف من جزئين، بعضهم يرى أن التأليف والتركيب بمعنى واحد، وقوله مؤلف أو مركب المعنى واحد، فمؤلف من جزئين يعني مركب، يعني مركب من جزئين مفردين، من جزئين مفردين. الجزء الأول هو أصول، والجزء الثاني هو الفقه. وقوله هنا مفردين، هل المراد المفرد في مقابل التثنية والجمع، أم المراد المفرد في مقابل التركيب؟ نعم، المراد هنا المفرد في مقابل التركيب لا في مقابل الجمع. لماذا؟ لأننا إذا فصلنا الكلمتين، فصلنا الكلمتين، رأينا كلمة أصول وكلمة الفقه، وأصول هنا جمع أصل، أصول جمع أصل، فلا يصح قول من قال إن المراد هنا مفردين ما كان في مقابل التثنية والجمع، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما المراد ما كان في مقابل التركيب. وما هو التركيب هنا؟ التركيب في قوله أصول الفقه المراد به التركيب الإضافي، المراد به التركيب الإضافي، لأن التركيب نعم عند أهل اللغة أقسام أو أنواع، هناك تركيب إضافي، وهناك تركيب إسنادي، وهناك تركيب مزجي. نعم، تركيب إضافي وتركيب إسنادي وتركيب مزجي. التركيب الإضافي مثل قوله أصول فقه، أو قوله مثلا عبد الله رسول الله، هذا كله من التركيب، من التركيب الإضافي، بخلاف التركيب المزجي مثل نعم مثل بعلبك، مثل معدي كرب، نعم مثل حضر موت، وهذا ينقسم أيضا إلى قسمين، إذا كان آخره ويه، نعم إذا ختم بويه وإذا لم يختم بويه، هذا يختلف من حيث البناء والإعراب، إذا ختم بويه نعم فإنه يبنى وإذا لم يختم بويه فإنه يعرض. وأما التركيب الإسنادي مثل قولهم تعبط شرا أو شاب أو شاب قرناها. المهم أن المراد بالتركيب هنا التركيب الإضافي، التركيب الإضافي، وهو أن لفظ أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه، من مضاف ومضاف إليه. قال بعد ذلك فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفرع ما يبنى على غيره. فالأصل هنا مفرد، مفرد أصول، الأصل مفرد أصول، وهو الأساس أو القاعدة، الأساس الذي أو التي يبنى عليها الفرع. ومن ذلك قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها، وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. كذلك البناء له أصل وله فروع، هذه الشواخص والسواري لها أصول وهي القواعد، ولها الفروع وهي هذه الشواخص الممتدة من القواعد. فهذه الأصول يبنى عليها، يبنى عليها غيرها، بني عليها إيه؟ وهو الشاخص. جذور الشجرة بني عليها الأصل وهو الفرع، وهو الجذع، وهو الجذع. هذا الأصل من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فيطلق على معاني متعددة، قد يطلق على الأصل ويراد به الدليل، ويراد به الدليل، فيقال الأصل في تحريم الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، نعم، ويكون هذا المعنى الأصل هنا بمعنى، بمعنى الدليل، وهو المراد في تعريف الأصول في الاصطلاح. وقد يأتي ويراد به القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، مثلا حينما يقولون حل الميتة جاء على خلاف القاعدة الكلية وهو تحريم حل الميتة عند الاضطرار، حل الميتة عند الاضطرار جاء على خلاف القاعدة، على خلاف الأصل. والأصل هنا القاعدة المستمرة، وهو أن الميتة، نعم، أن الميتة تحرم، أن الميتة تحرم. فعلى كل حال يراد بالأصل هنا معاني، وقد يراد به أيضا أحد أركان القياس. نعلم أن القياس كما سيأتي إن شاء الله، نعم، له أركان من ضمنها الأصل، من ضمنها الأصل. فالأصل يطلق في الاصطلاح يراد به معان، والمعنى الذي يهمنا هنا هو ما كان بمعنى الدليل، ما كان بمعنى الدليل. فهذا معنى الأصل في اصطلاح الأصوليين. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. الفرع هنا أتى به في مقابلة الأصل، أتى بالفرع هنا في مقابلة الأصل. واختلفت أقوال الأصوليين فيما يتعلق بذكر الفرع في مقابلة الأصل، هل يؤتى به عادة عند الأصوليين من باب الاستطراد، أو إنه يؤتى به، نعم، من باب التعريف في مقابل الشيء، من باب التعريف في مقابل الشيء. فبعضهم يرى أنه من باب الاستطراد، من باب الاستطراد، لأنك لا، إذا عرفت الشيء، عرفت مقابل الشيء، ازدادت معرفتك أكثر، ازدادت المعرفة أكثر. فلما علمت أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره كان من المناسب أن تذكر المقابل حتى ينحصر عندك التعريف، نعم، في جهة واحدة، يعني ما يمكن أن يخرج منها شيء، فيكون المقابل الفرع وهو ما يبنى، وهو ما يبنى على غيره. هذا قول بعضهم، ولكن الصواب أنه لم يكن استطرادا، لم يكن استطرادا. لماذا؟ لأن المراد بالفرع هنا الفقه، المراد بالفرع الفقه، وإن كان هو جاء بتعريف الفقه بعد ذلك، لكنه أتى بالفرع ليبين أن الفقه مبني على، مبني على الأصول، أن الفقه مبني على الأصول. فالأصل ما يبنى عليه غيره، فيكون الأصل مبنيا عليه. وأما الفرع وهو الفقه، الفقه فهو مبني، فهو مبني. فإذا يفهم من هذا أن ذكر الفرع في مقابل الأصل ليس من باب الاستطراد، وإنما، نعم، وإنما من باب بيان الجزء، الجزء وهو الفقه، الجزء الآخر من الكلمتين، لأنه قال من جزئين مفردين، فالجزء الأول أصول والجزء الثاني هو الفقه. ثم قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. عبر بالمعرفة هنا معرفة الأحكام، والمعرفة هي إدراك الشيء على حاله أو على ما هو به أو على ما هو عليه، على اختلاف في الألفاظ، لكن المعرفة هو إدراك الشيء على ما هو عليه. يفهم من هذا أن إدراك الشيء على غير حقيقته هذا ليس معرفة، وإنما يدخل إيش؟ في باب الجهل، يدخل في باب الجهل. فأنت حينما تعلم أن هذه هي الكعبة أو تعرف أن هذه هي الكعبة، فأنت عرفت على إيش؟ على حقيقتها، على ما هي بها، على ما هي بها. وهل المعرفة مرادفة للعلم بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ على خلاف، بعضهم يرى أنه ليس هناك فرق بين المعرفة والعلم، بل كلاهما مترادفين، وإن كان أحدهما يتعدى أكثر من الآخر، يعني من حيث التعدي أكثر من الآخر، قد يتعدى إلى مفعولين، العلم قد يتعدى إلى مفعولين، وأما المعرفة فلا تتعدى إلا مفعول واحد. وقيل من الفروق بينهما أن المعرفة تكون مسبوقة بجهل، تكون مسبوقة بجهل، بخلاف العلم فإنه لا يكون مسبوقا بجهل. واستدل بعضهم على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه عالم، ولا يوصف بأنه عارف. لماذا؟ يقول: لأن المعرفة ما كانت مسبوقة بجهل، وأما العلم فهو ما لا يسبق بجهل. لكن هذا التفريق ليس بصحيح، وإن كان عدد من الشراح ذكروا هذا، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وقياس ما يوصف به الخالق على واقعنا هذا ليس بصحيح. لماذا؟ هل هناك أحد يولد عالما؟ ما أحد يولد عالما. وأنتم تقولون العلم ما لم يكن مسبوقا بجهل، فعلمنا جميعا هل هو مسبوق بجهل أو غير مسبوق بجهل؟ مسبوق بجهل. والمعرفة مسبوقة، المعرفة مسبوقة بجهل، فاستوى العلم والمعرفة من حيث يكون كل واحد منهما مسبوقا بجهل بالنسبة للبشر. فأنت علمت الآن أن هذه هي الكعبة، قبل ذلك قبل أن تعلم ربما لا تعلم أن هذه هي الكعبة قبل المعرفة، وكذلك قبل العلم. فاستدلالهم بأن الله يوصف عالم بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف لأجل أن العلم ما لم يكن مسبوقا بجهل هذا ليس بصحيح، بل ربما يستدل البعض بأن الله يوصف بأنه عارف، لأنه جاء في حديث ابن عباس نعم أنه قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهنا نسب وصف الله بالمعرفة، وصف الله بالمعرفة قال يعرفك في الشدة. فإذا أجرينا هذا على تعريف بعض من المعرفة ما كانت مسبوقة بجهل، فهل يوصف الله سبحانه وتعالى إذا وصف بالمعرفة يفهم أن هذه المعرفة مسبوقة بالجهل؟ حتى لو ثبت لدينا أن المعرفة والعلم يسبق بجهل بالنسبة للبشر فهو في حق الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصواب أن المعرفة والعلم هنا مترادفتان. وإن كان ثمت فروق فهي لا تؤثر من حيث المعنى العام، مثل مسألة التعدي إلى مفعولين أو التعدي إلى مفعول واحد، هذا لا يؤثر في التفريق. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام نرجع الكلام عن الأحكام حينما يتكلم عن الأحكام السبعة، أما قوله الشرعية فهذا قيد يخرج به شرعية، طبعا وصف صفة للأحكام، الشرعية صفة للأحكام، خرج به ما لم يكن شرعيا. مثل إيش؟ هناك أحكام عادية وهناك أحكام عقلية، نعم أحكام عقلية وأحكام عادية، هناك أحكام عرفية أو قد تكون عرفية ضمن الأحكام العادية، وهناك أحكام شرعية. بعضهم يجعل الأحكام ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله. على كل حال قوله الشرعية هنا أخرج به الأحكام العرفية أو الأحكام العادية والأحكام العقلية، لكن ليس المراد بالأحكام العرفية التي اعتبرها الشارع كما سيأتي في مباحث الاستدلال. ليس المراد الأحكام، لا يخرج بذلك الأحكام العرفية، لأن العرف معتبر، لأن العرف معتبر في الشرع كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. وإنما المراد بالأحكام هنا ما عدا الأحكام الشرعية كالأحكام العقلية والأحكام العادية، وسيأتي ضرب مثال للأحكام العادية والأحكام العقلية. قال: التي طريقها الاجتهاد. قوله هنا التي طريقها الاجتهاد، هل هي صفة للأحكام أو صفة للمعرفة؟ قال: التي طريقها الاجتهاد، هذه الجملة هل هي صفة للمعرفة أو صفة للأحكام؟ التي الأحكام التي طريقها صفة لإيش؟ كذا صفة للأحكام. نعم، قولا واحدا صفة للمعرفة. لماذا؟ إذا قلنا إنها صفة للأحكام، نعم للأحكام الشرعية، فإنه يدخل هنا معنا إيش؟ المقلد، يدخل المقلد، ونحن لا نريد المقلد هنا. لماذا؟ لأن المقلد لا يطلق عليه، لا يطلق عليه فقيه، ليس مجتهدا ولا يطلق عليه فقيه، وإنما قوله التي طريق الاجتهاد صفة لإيش؟ صفة للمعرفة، لأن المعرفة مراده المعرفة الحاصلة بالاجتهاد، المعرفة الحاصلة بالاجتهاد وليست صفة للأحكام. لماذا؟ حتى نخرج المقلد، لأن المقلد ليس فقيها، لأن المقلد ليس فقيها. هذا محترز التعريف في قوله الفقه، فيكون من هنا نعم عرف أو علم تعريف الأصول من حيث كونه مفردا، ثم كلمة الفقه هذا من حيث التفريق بين الكلمتين كلفظين أو كجزئين. نعم، يبقى تعريفه باعتبار مركب إضافي أو باعتبار علما على هذا الفن، وهذا سيأتي في كلام الماتن عند انتهاء من أحكام التكليف.